حسنه الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم. الدليل الخامس، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة ابن زيد، وده الحديث اللي استدل به مين يا أخوانا؟ الإمام ابن باز، أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلم إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا سياق مسلم. قال الحافظ في الفتح: قال المهلب: قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية. شوف شرح الكلمة، دون أن أفتح بابا. إيه كلمة أفتح باب؟ يعني عشان ما افتحش باب الإنكار على الأئمة علانية. يبقى ساعتها إلى زمان كلام أسامة لم يكن الباب قد فتح. يبقى معنى ذلك إن عدم الإنكار على الأئمة علانية هي سنة عن النبي محفوظة في عصر الصحابة، وحدثت مضى عصر أبو بكر ومضى عصر عمر ثم عصر عثمان بدون الإنكار على الولاء علانية. وكان أول من أنكر عليه علانية هو مين؟ عثمان بن عفان، وحدثت الفتنة. فهنا بيقول الحافظ ابن حنبل: قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. ثم نقل الحافظ ابن حجر في الفتح وقال القاضي عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. إذن يا أخوانا السنة دي مش حديث مثلا شاذ، ولا حديث مش محفوظ، ولا حديث الناس دورت ولقوه في بعض الزوايا أو الخبايا، لا، دي سنة سنة عملية معمول بيها. فلماذا هذه السنة غابت عن مجتمعاتنا؟ لماذا غابت؟ أنا ما بتكلمش عن العوام، ما بتكلمش عن بتوع 6 إبريل، ما بتكلمش عن مش عارف الاشتراكيين الثوريين، أنا بتكلم عن خطباء المنابر في بلادنا. كان المنابر عندنا هنا الشيخ كشك وغيره والمحلاوي خطبهم عبارة عن نشرة أخبار في الطعن في رئيس الدولة. وأين رئيس دولة بقى؟ مش حسني، لا، ده كان السادات اللي فتحوا السجون واداهم حريتهم وقال لهم دولة العلم والإيمان وقال لهم حاربوا الاشتراكية والشيوعية والنصرية واشتغلوا زي ما انتوا عايزين، فتح لهم الجامعات، لدرجة لما كانت بتيجي تحدث حفلة من الحفلات لأي أسرة من الأسر في السبعينات وهيجيبوا حد مثلا موسيقي أو حد مغني تقوم الجامعات بالجنازير ويضربوه، والأمن ما يتدخلش لأن الأمن عارف كويس جدا إن في أوامر عليا بعدم التدخل. دول ناس واصلة، ناس مسنودة من مين؟ من رئيس الجمهورية شخصيا. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، عبد المنعم أبو الفتوح اللي قاله في مذكراته اللي نشرتها دار الشروق، مسنودين، وحكيت لكم قصة قريبا ساعة المطبعة بتاعت السيدة زينب، وقال له لا أنا أخرج من الاسم ده، أنا ما أخرجش غير لما أخد المنشورات، مع إن المنشورات قضية، لا أخد المنشورات وأنا ماشي، يعني أخد جسم الجريمة معاه. شوف لما يكون طالب في الجامعة بيتعامل مع أجهزة الأمن بمنتهى العطوة لأنه عارف كويس جدا أنه مسنود من رئيس الجمهورية، ومع ذلك كان السادات يطلع واحد زي أحمد المحلاوي أو محمود عيد في اسكندرية أو الشيخ كشك ويتكلموا عن مين؟ عن مراته نفسها وزوجته بتعمل ايه وبتجيب ايه وبتشتري ايه وبتعمل ايه، يعني كلام والعياذ بالله كمان كلام في الاعراض على المنابر. الكلام ده كنا بنسمعه بودنا بس ساعتها كنا صغيرين، فبننظر بقى للشيخ كشك على انه بطل. كان الشيخ كشك في الزمان ده بقى في الفترة دي كان بطل، والخطبة بتاعته كلها نكت نكت وكلام على الحكام وكلام على الممثلين وام كلثوم وعبد الحليم وهكذا، كلام في السياسة بس، هي دي خطبة الجمعة، وحديث طبعا موضوعة أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فاللي أقصده حاجة إن أين كانت هذه الأحاديث؟ أين كان هذا العلم اللي هو متواتر وسنة عملية، مش سنة قولية، لا دي سنة عملية زي ما أنتم شايفين أهو، حتى لا أفتح بابا مجاهرة